بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد وبرنامج صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معت. صوت المواطن هو أحد البرامج المهمة التي تقدم ضمن نشاطات مشروع صوت المواطن الممول من مؤسسة المستقبل للتنمية، وتنفذه مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية في 5 محافظات هي الأقصر وقنا والشرقية والجيزة والقاهرة. أعزائي، يصحبكم من خلال هذا اللقاء فريق العمل لهذه الفترة وهذا البرنامج رندا الشريف وحسين الناظر، وأيضا من الهندسة الإذاعية والمونتاج دينا مجدي، والإشراف للأستاذة رنين حسين مدير برنامج صوت المواطن ومشروع صوت المواطن، والإشراف العام للأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. أعزائي، يصحبكم من خلال هذا اللقاء حسين الناظر، واستجابة سريعة لبعض المشكلات التي وردت إلينا عبر شكاوى المواطنين من خلال برنامج ومشروع صوت المواطن، يسعدنا من خلال هذا اللقاء أن نستضيف السيد الأستاذ أحمد عبد الرحيم رئيس، السيد الأستاذ إبراهيم صابر. يسعدنا من خلال هذا اللقاء أعزائي أن نستضيف الأستاذ إبراهيم صابر مجاهد رئيس حي دار السلام. أستاذ إبراهيم، أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أستاذ إبراهيم، نحن يعني نشكر تعاونكم البناء يعني من خلال دعمكم لمشروع صوت المواطن في البداية. لا والله يا فندم، تحت امر سيادتك، والحقيقة المؤسسة بتبذل مجهود جبار يعني، ومشاركة مجتمعية الحقيقة يعني الكل بيشهد بيها، ودي حاجة كويسة جدا. أستاذ إبراهيم، يعني أنت رأيك في فكرة المشاركة المجتمعية في البداية، ويعني أهمية أن يدلي المواطن يعني أو وأهمية أن تكون هناك قنوات للحوار ما بين المواطن والمسؤول لسرعة حل المشكلات يعني؟ والله يا فندم، انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، هي يعني اساس الموضوع او اساس خدمه المواطن هو موضوع المشاركه المجتمعيه، لان دي حاجه مهمه جدا، موضوع التواصل مع المواطنين لمعرفه مشاكلهم واحتياجاتهم، هي دي اهم ما في الموضوع. سيادتك الـ يعني انا مؤمن جدا، واحنا فعلا كجهاز تنفيذي مؤمنين جدا بدور الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني لما يقدمه المجتمع المدني والجمعيات الاهليه والمؤسسات النشطه كمؤسسه معت في تخيل حضور المجتمع المدني في المشاركه ومعرفه حقوقه وواجباته وكل شيء يعني. احنا هذا اللقاء خصصناه يمكن حضرتك لحل مشاكل بعض المواطنين، يمكن هناك شكاوى وردت الينا خاصه بسكان المناطق المتاخمه لطريق مسح الوان الزراعي اللي ساكنين على جنبي الطريق، يعني يمكن كلكم يمكن سعادتك بترصد هذا يعني التجاوز الصارخ في حق الطريق ما بين فوضى المرور وما بين الباعة الجائلين وما بين المحلات التجارية المتخمة للشارع وإلقاء القمامة على جانبي الطريق، يعني كلها مشكلات بتعوق حركة السير وبتقلق السكان المنطقة يعني والمرين بهذا الطريق الحيوي والهام الذي يعتبر مدخلا أساسيا لمنطقة المعادي والبساتين ودار السلام في قرية القاهرة. ايه المجهودات اللي تتم لحل هذه المشكلات يا فندم؟ بداية يا فندم، مشكلة دار السلام سيادتك هي من البداية يعني انشئت بطريقة يعني كان فيها شيء من عدم التخطيط، يعني تلاحظ ان دار السلام فيها شارعين اثنين رئيسيين، شايف فقط غير الشوارع المتحدة على الان، وشارع مسرح الوان الزراعي وشارع الفيوم وشارع حداد فقط لا غير. سيادتك، شارع مسرح الوان الزراعي مشكلته لو دخلت اي شارع جانبي متعامد على هذا الشارع مش هتلاقي فيه ورقه واحده، هتلاقي كل الشارع نظيف وكويس وزي الفل. يعني بالنسبة لموضوع الزراعي شارع مسرح الواد الزراعي، أنا بس بطمن حضرتك، هو شارع طبعا متكسر وفي شوية مشاكل لأنه في مشروع صرف صحي بيتم في هذا الشارع، وفي مشروع الغاز بيتم توصيل الغاز للمنطقة، فمش قادرين نعمل حاجة في الشارع غير بعد الانتهاء من هذه المشروعات. فإن شاء الله بمجرد الانتهاء هنرصف في هذا الشارع وفلوسه جاهزة. المشكلة إن إحنا مش عايزين نرصف بعد الغاز والصرف والحاجات دي. فإن شاء الله بمجرد الانتهاء من هذه المشاريع هنرصف في الشارع إن شاء الله بفضل جدا. طب في يعني شكاوى من ان بعض اصحاب عربات الكارو اللي بيجمعوا مخلفات المباني بالذات مخلفات المباني انهم بيرموا المخلفات الاسمنت والطوب والبواكل البلاط والكسر في الشارع، ده بيعرقل المباني. والله يا فندم، والله يا فندم انا كان عندي في يمكن في حته عند المطبعه جنب الاسم كده في اول مصر الوان الزراعي يمكن منعناه، وفي بعض المواطنين اللي هم باحثين عن فرص عمل يمكن اديناها لهم بحيث تبقى زي باركنج كده حتى. اه شفناها جميله فعلا من ناحيه يعني او الناس بتشتغل ولا بتاع، ومش عايزين منهم حاجه، ما بناخدش منهم حاجه كحي لمجرد ان هو بيحافظ على هذا المكان من ان حد يرمي فيه مخلفات يعني. الحاجه الثانيه احنا برضو يمكن في نهايه بقى مسرح الوان الزراعي عند النصر للتلفزيون كده بالاتفاق مع الشركه اللي هي صاحبه الارض اللي هناك دي، قلنا لهم بحيث تاخد جزء حتى من الارض بصفه مؤقته ونعملها زي محطه مناوله صغيره كده، بدل الناس ترمي في الشارع بره لا يرموا في هذا المكان ونشيل من جوه، هذا الشارع برضه يبقى لحد ما نضيف يعني. يا فندم يعني افكار يمكن اللي كانت غير تقليديه، والله يا فندم يعني احنا بنعمل حلول غير تقليديه لان ملناش مفيش اي منفذ زي ما بيقولوا يعني. لكن مش في شركه نظافه يا فندم بتبقى هي مسؤوله عن والله الشركه سيادتك اللي موجوده دلوقتي هي مش شركه، انا ما عنديش شركه، النظافة هي هيئة نظافة الرميل القاهرة. اللي يمكن حي يمكن بعض الأحياء الأخرى اللي في المنطقة الجنوبية ما فيهاش شركة خاصة، ما فيش شركة متخصصة، ما فيش شركة متخصصة، دي هيئة النظافة هي بتبذل مجهود الهيئة، لكن كمية المخلفات اللي بتترمي بتفوق إمكانيات الهيئة يعني. وأنا أتفق معك إن الموضوع برضه محتاج مشاركة ووعي يعني إن الناس طبعاً عايز الالتزام المواطنين يوعوا الناس، لا ما ترموش في المكان ده، ممكن في مكان الحي مخصص في المكان الفلاني ترمي فيه مثلا كده بحيث تحافظ ويبقى الناس عندها نوع من الوعي. انت معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. لكن هو بالنسبه للشارع الزراعي ان شاء الله يا فندم بنوعد انه بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ان شاء الله والغاز الغاز برضه بيدخل المنطقه ان شاء الله نرصفها يا فندم يبقى كويس يعني. طب هناك شكوى برضه ان في ميدان المطبعه هناك بعض الاكشاك الغير مرخصه اللي تم انشائها بعد الثوره بتفرض نفوذها بتبيع مواد مخدره وحبوب وبرشام وغيرها وعامله قلق للمواطنين يعني. والله يا فندم انت عارف سيادتك المكان اللي سيادتك بتتكلم عليه على بعد امطار مركز الشرطه على بعد امطار بالظبط، وهو اتعمل اكثر من حمله على هذا المكان ويمكن زل اكثر من كشك، ده كان في جوه بقى سيادتك في جوه كشاك جوه الموقف في الاخر كده فعلا كانت بتعمل الحاجات اللي بتقول فيها الحاجه دي، ويمكن زل اكثر من كشك، لكن ان شاء الله يعني مع الشرطه كده ان شاء الله نراجع كل هذه الموضوعات وان شاء الله ما نبقاش في اي حاجه يعني ان شاء الله. بالنسبه للاسواق يا فندم والباعه الجائلين يعني ايه الجديد عندك؟ والله فندم الجديد ان شاء الله بندعو حضرتك ان شاء الله يوم الاثنين في عندنا افتتاح ان شاء الله سياده المحافظ والسيد نائب المحافظ جايين يفتتحوا سوق للباعة الجائلين في منطقة دار السلام خلف المدرسة المعمارية، السوق ده حضرتك حوالي 106 باكية 106 محل، كان سوق أصلا مقام قبل كده والبنك ده طوره بالجهود الذاتية وشركة الزراعية واخد بالحضرتك، وان شاء الله هيفتح فهم ان شاء الله يوم الاثنين. الأستاذ إبراهيم صابر مجاهد رئيس حي دار السلام. خليل يا فندم، إبراهيم صابر خليل. الأستاذ إبراهيم صابر خليل رئيس حي دار السلام. هناك بعض المشاكل الأخرى المتعلقة بالصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الصرف الصحي يمكن في بعض البيوت في بعض المناطق المزدحمة في دار السلام. هل هناك حلول لهذه المشاكل يا فندم؟ والله يا فندم يعني حضرتك عارف دار السلام الحقيقي الكثيفه جدا بالسكان، الكثافه السكانيه عاليه جدا في منطقه دار السلام، يمكن التعداد الرسمي بتاع الجهاز بتاع التعبئه والاحصاء حوالي 600,000، لكن العدد الفعلي يفوق يمكن المليون مواطن. لو ضمنا اليوم 1000 خير الله هتبقى 1,100,000 او ممكن تبقى 2,000,000، واخد بال سيادتك؟ هذه الكثافه السكانيه بتمثل عيب على شبكه المرافق الاثريه سواء كهرباء، لكن سيادتك في مشاريع بتتم، مشاريع صرف صحي. يمكن انا ما عنديش في الحي بالكامل ما فيش بيت ما فيهوش ميه، دي نمره واحد، كل الناس عندها ميه. نمره اثنين، الصرف الصحي عند كل الناس، بس في شارع او اثنين اللي فيهم بعض بمشاكل الصرف الصحي، واحنا مع واحنا في الصرف الصحي او الجهاز التنفيذي للصرف الصحي شغالين لحل هذه المشاكل. حضرتك لو تديني حضرتك اماكن معينه فيها مشكله نتفاعل معاهم ونشوف اخواننا بتوع الصرف الصحي ونحل المشكله يعني فورا يعني ان شاء الله. الله يا فندم احنا سعداء بالتنبيه. استاذ ابراهيم صابر خليل، ماذا عن يعني الكهرباء؟ يعني يمكن بعد الثوره في بعض الكثير من المواطنين قدموا ان هم يوصلوا كهرباء وشغالين بالممارسه في الاماكن اللي هي العشوائيه اللي او العمارات اللي هي لم تحصل على تراخيص وكده، يعني بعد فتح الباب تم فتح الباب بعد الثوره والناس قدمت لكن في انتظار يعني هي تركب نور عداد كهرباء، هل سيتم حل المشكله دي قريبا؟ والله يا فندم المشكله دي هتحل وهي محلوله اوريدي. هو لو واحد عنده عقار وهذا العقار عنده كهرباء مثلا في الدور الاول او الثاني عادي يوصل لباقي العقار، بيروح لشركه الكهرباء مباشره بتعمل له زي عداد كودي كده من خلال الشركه مباشره، واخد بال حضرتك؟ عشان انه هو كده كده بيبقى قاعد ومنور وسارق كهرباء، فالشركة بتتعامل معاه مباشرة وبتركب له عداد كودي. لكن كل اللي بنى بقى بدون تراخيص، في ناس طبعا استغلت الفوضى اللي هي بتاعت يمكن بعض الانفلات الامني في بعد الثورة وبنت بدون تراخيص وعلت على بيوت ممكن لا تتحمل هذه التعلية، وبنت على اراضي مثلا بالمخالفه. كل هذا طبعا لسه ما تعاملناش معاه وما ينفعش انه ياخد كهرباء لانه مخالف. انت معايا حضرتك؟ فهم دول النوعيه من المواطنين اللي هم عايزين يدخلوا كهرباء اللي بنوا بعد الثوره، لكن كل الناس اللي كانت بنيه قبل كده في تعامل بينها وبين الجهات الرسميه زي المي وزي شركه الكهرباء ومفيش مشاكل. لكن اللي بقى بعد الثوره ده مش عارف يعني، ده طبعا الموضوع لسه في طي البحث، مش عارفين الموقف هيبقى مع الناس دي ايه يعني. أنا سعدت بيك حضرتك بعد هذا اللقاء وهذه الحلول السريعة، لنأمل إن شاء الله أن يعني تكون واقعية وتسهم في حل أو رفع العبء عن المواطن وحل بعض المشكلات يعني. لا والله يا فندم إحنا في خدمة المواطنين يا فندم، وأي مشكلة لأي حد أنا مكتبي مفتوح، يمكن أنا ما بقعدش في المكتب، يمكن تليفوني مع الناس كلها ومكتبي اي مواطن ليه اي مشكله من اي نوع يكلمني حضرتك سيادتك، ممكن اسمعك التليفون دلوقتي على الهواء على طول للناشر يعني. في غرفه عمليات وحاجه في عندي غرفه عمليات في تليفون حضرتك ممكن تاخده بتاع الحي 2 2 5 2 ايوه 7 2 3 5 0 3500 قال على الهواء. اذا هو تليفون حيدر السعودي. ده انا احدد لسيادتك ممكن اجيب لسيادتك الغرفه لو تنتظرني دقيقه واحده. يا ريت احدد لسيادتك وخد الموبايل بتاعي انا شخصيا اخليه مع سيادتك. لا انا مع الموبايل لا ممكن متاح يا فندم. متاح للمواطنين. متاح. اي مواطن ليه اي مشكله يكلمني. ده شيء جميل. 0-100-1-2-2-4-7-5. أذن يعني نحن سعداء بهذه الـ الـ الـ الـ يعني الـ المشاركة الكبيرة والرغبة في المساعدة والمشاركة. لا والله ما كنت أعرف حضرتك. كبير جدا. 2-5-2-8 أيوة 7-4-2-7 2-7 ده رقم تليفون غرفة العمليات. غرفة وتليفون تليفون مكتبنا 2-5-2-7-2-3-5-0 3-5-0 اذا انا يعني سعيد بهذا التواصل مع الاستاذ ابراهيم صابر خليل رئيس حي دار السلام. بشكرك وبربنا يوفق يعني خدمه المواطن. شكرا لا والله تحت امر حضرتك يا فندم. مشكور والله في دعمكم للمواطن المصري يعني. شكرا جزيلا. رسالتنا واضحه ومشتركه سياده اللواء. شكرا بالتوفيق ان شاء الله يا فندم. بالتوفيق. شكرا جزيلا. اذا من خلال هذا التواصل مع الاستاذ ابراهيم صابر خليل رئيس حي دار السلام وردوده العاجلة والسريعة حل لمشكلات حي دار السلام وشكاوى بعض المواطنين. ونحن سعداء بهذه المبادرة. أستاذ إبراهيم صابر الخليل صرح بأن تليفوناته سواء الموبايل أو مكتبه أو غرفة الطوارئ على هبة الاستعداد لاستقبال شكاوى المواطنين. وأيضا هي مبادرة منه بأن يعطي تليفون موبايله أو محموله على التليفون على الهواء مباشرة لكل مواطني وسكان دار السلام. هي مبادرة منه تستحق التحية. أنا أقول هذه التلفونات مرة أخرى. غرفة الطوارئ والعمليات بحي دار السلام رقم 2-5-2-8-7-4-2-7. التليفون مرة أخرى هو 2-5-2-8-7-4-2-7. وتليفون مكتب الأستاذ إبراهيم صابر خليل المباشر هو 2-5-2-7-2-3-5-0. التليفون مرة أخرى 2-5-2-7-2-3-5-0. أما الموبايل الشخصي للأستاذ إبراهيم صابر خليل رئيس حي دار السلام هو 0-100-122-4-7-1-5. التليفون مرة أخرى 0-100-122-4-7-1-5. إذن هذه هي تليفونات غرفة العمليات والمكتب والموبايل لسيادة الأستاذ إبراهيم صابر خليل رئيس حي دار السلام تحت أمر جميع سكان دار السلام الراغبون في تقديم أي شكوى مباشرة وتواصل مباشر مع رئيس حي دار السلام. إذن هي مبادرة من مسؤول تستحق التحية والتقدير. أعزائي ابقوا معنا وبرنامج صوت المواطن الذي يجيب على تساؤلاتكم ويقدم حلولا سريعة وعاجلة لمشاكل المواطنين في الأماكن والمحافظات والأحياء والقرى التي ينفذ بها مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية في الخمس محافظات التي تنفذ بها المشروع وهي محافظات الأقصر وقنا والشرقية والقاهرة والجيزة. فابقوا معنا. أعزائي مستمعي صوت المواطن الذي يأتيكم عبر راديو معد ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن الذي ينفذ في عدد من المحافظات المصرية ومن بينها محافظة الجيزة. محافظة الجيزة هي إحدى المحافظات الكبرى والواعدة التي يعول عليها دور كبير في التنمية خلو أنها محافظة سياحية ويمكن أهم ما فيها هو مدينة ومركز كرداسة الذي يبتهر بالصناعات الحرفية والتقليدية ومن بينها صناعة يمكن العباءات والكتان وغيرها. ولذا مدينة ومركز كرداسة من المراكز المهمة اللي بنعول عليها دور كبير في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله من خلال خطط التنمية. ومعي من خلال هذا اللقاء أعزائي السيد المحاسب منير أنور محمود رئيس مدينة كرداسة. أهلا بك أستاذ منير. أهلا بك يا فندم. أستاذ منير يمكن أحدث يعني رئيس مدينة نقول ومركز يمكن أنت يا دوب تقريبا يعتبر أحدث واحد سيادة المحافظ تقريبا كلفنا بالظبط من حوالي شهرين وعشرة أيام والحمد لله الأمور هادئة وتعليمات تحققوا عليه كان حضر أحضر مكان. قبلها كنت في الحكم المحلي برضو فترة ولا؟ أفندم؟ قبل الشهرين ونص كنت برضو في تجربة في حكم فندم. أنا شاطر ابن المحليات وطبعا أنا كنت نائب رئيس حي الوراء الوقت رئيس مدينة كرداسة بتكليف من شاطر المحافظ وربنا يوفق إن شاء الله. يعني إذا أنت ابن المحليات وبالتالي أنت يعني المحليات على علاقة وطيدة بمشاكل المواطنين. الحمد لله فندم أنا راجل شعبي الحمد لله راجل تأسيس تنفيذي من ابن المحليات مش حاجة تانية يعني. عارف ان العبء انا عارف ان العبء كبير وان انت لسه يعني حديث العهد بالكرداسة لكن بالتأكيد خلال شهرين وعشرة ايام استطعت ان تلم بالمشاكل الخاصة بالمواطنين وبدأتوا تعملوا على ايجاد حلول سريعة لها. الحمد لله طبعا المشاكل الموجودة في كل الاماكن وكل المحافظات مش جيزة او كرداسة المشاكل كلها معروفة بعد الثورة في مشاكل بتكون متفاحلة شوية بس طبعا متعلمات شكل المحافظ كله بجعل لصالح المواطن والحمد لله مشاكل الحمد لله من اللي كان في حاجات بتكون حاجات خارج طاقة المحافظة انما كفيش الشغل الشاغل هنا المحافظة هنا البلد مدينة كرداسة بلد كويسة والشعبين متعاونين جدا معانا وفي بعض المشاكل بتحصل على طول واحنا عندنا في بداية الحوار ان في حاجة اسمها هنا المنسوبات عندنا مكان اللي هو بتاع سيادتك الشارع السياحي سيادة المحافظة الشخصية ادي فيه دعم جامد مع وزارة السياحة ان هو اتعمل مكان راقي لاستقبال السياحين فترة جاية ان شاء الله اتعمل شارع سياحي اتعمل بمواصفات عاليه تخلوق اتعمل بعنايه اتعمل همدان والحمد لله الناس محافظه عليه وان شاء الله برضه سياده المحافظ واعد ان في كمان شارع تاني هيتعمل من برضه من المحافظه من وزاره السياحه ان هو عشان يكون واجهه للسياحه في مصر ان شاء الله احنا طبعا بنكون شرف ان احنا بنتميز بهذه الحرفه جميله طبعا كرداسة من قديم الازل يعني سياده المحافظ محتاجه دي كويس قوي من الشارعين دول وخلص شارع وان شاء الله الشارع التاني قريب ان شاء الله. استاذ منير يمكن يعني العاملين بهذه البازارات وهذه المحلات والمتاجر الخاصه بالعباءات والحرف غير التقليديه الصناعات غير التقليديه قصدي يعني الحرف والصناعات ايوه هم بيشتغلوا بيها من قديم الازل من قديم الازل يعني تضرروا كثيرا من تعطل السياحه وخاصه يعني بعد الثوره وتوقف هل هناك تعويضات هل هناك دعم موجه لهؤلاء ولهذه الفئه؟ لا يا فندم والله احنا بالنسبه لنا اذا كان حد بيحب يرخص حاجه احنا بندي كل التسهيلات واحنا من نفسنا بنقصد المحافظه كميه تعليمات لان الشارع يتعمل بحساب المحافظه وحساب السياحه طبعا دي مش حاجه مش سهله المبلغ متكلف كتير قوي المحافظه متحمله وزاره السياحه عشان توصيل السياحه وان شاء الله اليومين الجايين ان شاء الله احتمال سياده المحافظ كمان هيدعم بالشارع تاني بتكلفه تاني عشان نروج من هذا وندي قلب للسياحه وخاصه في كرداسه لان هي تبع خاصه بالنسبه للمشغولات اللي بيسموها العاديات. يعني انت قلت ان مدينه كرداسه مدينه سياحيه ومركز سياحي بالتالي مجهوداتكم بالتاكيد تتعاظم يعني خاصه في التجميل ايوه يعني نقول مجهوداتكم تتعاظم خاصه في التجميل وفي رفع المخلفات والقمام بحيث تبدو اكثر روعه. تعليمات سياده المحافظ كمان حتى الفتره الاخيره الاهتمام بالشارع كويس قوي بالنسبه للمخلفات وبنود الاماره واحنا على فكره برضه سياده المحافظ بيدي كل الصلاحيه في رؤساء المدن والاحياء ان هي تعمل يعني كافه جهودها لرفع المخلفات دي والحمد لله بقى لنا شهرين وشويه تعليمات سياده المحافظ بنرفع كويس جدا وعندنا بعض الشركات الخاصه وعندنا بعض الجمعيات الاهليه بتعمل مشاريع خاصه ليها ان هي تعمل عمليه تنقيه للمخلفات وبتاخد بعض المخلفات من البيوت وطبعا كمحافظه وكمدينه بتسهل كل هذا الكلام للجمعيات دي خاصه بكون جمعيات مشهره بتساعدنا في رفع المخلفات. بتاخد المخلفات بالمكان ما بتعمل عليه فرز ليها وانا ساعات بخدمهم بمعداتي بوديها لهم المقلب العمومي بعد ما بيخلصوا كل الحاجات المصلحه بتاعتهم دي بتساعدنا انا كمدينه اللي هي بتخف عن العبء شويه وطبعا انت عارف حضرتك المخلفات يعني في قضيه ساعه بس الحمد لله احنا مسيطرين عليها بفريق 70% والسيادة المحافظ الشهر ده ان شاء الله احنا معادين كلنا ان شاء الله ما يكون اقل من كده ويكون في ان شاء الله انشغاله جامده في موضوع المخلفات ان شاء الله. هناك بعض الشكاوى يمكن من بعض المواطنين بقريه المعتمديه شارع احمد خضر خلف جامع الشيخ طه خليل ابو دا. انا على فكرة انا عندي الشكوى فعلا, عندي تقريبا شارع واحد في شارع اسمه كمان الكوبري ده في شكوى فعلا مخالفات, وانا جات امبارح وان شاء الله الصبح ان شاء الله لو كلمت تاني هو اللي حضرتك لك في شكوى هقول لك الحمد لله زي باذن الله. انا عندي شكوى جات امبارح فعلا من اكتر من شعبي قال لي كلام, النهارده بكره الصبحيه ان شاء الله هكون الشارع ده هو شارعي مش واحد على فكره, اللي كلم شتك قال في مشكله ان شاء الله اقول لك الحل باذن الله. وهي عندي فعلا من امبارح يعني تحرك سريع وعاجل بامر الله بامر الله. وانا حتى كلمت الاخت اللي جايه ما هي مش مشكله ولا حاجه, بس هي بتقول حضرتك ايه برضو على معلش يعني موضوع المخلفات مش موضوع كله حي ومدينه, الموضوع برضو سلوكيات لابد مشاركه لابد من مشاركه بالظبط كده, هي مش سلوكيات يا فندم. بس انا في الاخر انا اللي في الصوره في الاخر, بس انا في مشاكل ان شاء الله, بس هي مشكله زي ما تقول ايه السلوكيات صعبه شويه في المكان ده, فان شاء الله احنا بكره زي ما حضرتك قال في مشكله بكره ان شاء الله زي باذن الله. وانا عندي فعلا الشكوى عندي فعلا الشكوى بدون ذكر اسمائها. او بالنسبه يا فندم لتوصيل الكهرباء للناس يعني خاصه بعد الثوره يمكن محافظه الجيزه زيها زي محافظات مصر فتحت الباب للتقديم ل لا لسه يا فندم بصراحه ما بعرفش يا فندم, بس ان شاء الله تعرف فرصه تكون في ان شاء الله. بالنسبه للكهرباء تقريبا هيتم توصيل الكهرباء باذن الله احنا طالبين الناس عامه, وبرده دي مش في الجيزه برده دي في مصر كلها عشان برده ما تخش حاجه دي خاص بيه في مصر كلها يا اخوان في مش خالص الحاج ان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله. وبالنسبه يا فندم توجهاتكم للصرف الصحي في يعني عندكم مشاكل في الصرف الصحي خاصه بوسيم قصدي خاصه بكرداسه؟ مش الصرف الصحي هي مش مشكله ولا حاجه, دي شغل وزاره مش حكم محلي يعني, دي وزاره شركه مشاريع مثلا بتجيلي دي مشاريع قوميه على مستوى مثلا خمس ست وحدات مع بعض يعني مش موضوع ميزانيه محافظه حاجه, ده مشروع قومي يعني الصرف الصحي القاهره الكبرى اللي هي المحطه اللي شغل الصرف الصحي ده مش شغل محافظه الشغل هي عامه ما نعرفش يعني الجهاز التنفيذي مش الجهاز التنفيذي دي ميزانيته من الدوله مش من المحافظات اكيد يعني. هناك خطط انتوا بتضعوها هي عامه احنا عامه الاسف الصحي في الكرداسه او في الجيزه في الكرداسه ان شاء الله على هبه الانتهاء يعني, هي كلها بتكون مشاكل هتكون بس هي كلها بتنتهي عشان الميزانيات بس يعني هي مش من العقله مش من المحافظه او المدينه لا العقله كلها مش عقله ولا حاجه, هي محتاجه بس سيوله للهيئه بس مش اكتر من كده. انما طبعا في الكرداسه الحمد لله بتنفذ حوالي 80% يعني النهارده ممكن يكون فاضل حاجات بسيطه جدا اللي هي الوصلات المنزليه والرفع بس يعني لما كل خطه تحتيه كلها معموله. وايه الجهود اللي بتتم استاذ منير الخاصه بازمات الطاقه يعني البوتاجاز والغاز والسولار؟ هل والله يا فندم يعني تعليمات سياده المحافظ طبعا الموضوع معمول كنترول جامد جدا من المدينه ومن لو التموين برضو على اللي هي المستودعات المصنعات يكون في بس توزيع, بس الحمد لله دلوقتي احنا مش بنتكلم عن الرجال الشعبيه عشان اكون صريح معاك, وهم قايلين بدورهم الحمد لله كرداسه وكبوتاجاز الحمد لله ابتدت تحلك لها الحمد لله. اما طبعا موضوع الصناعه فهو موضوع قومي مش بتاع مدينه او بتاع محافظه يعني. لكن بالتاكيد عندكم توزيع جهود برضو في انا على فكره عامل تمام, انا عامل كنترول جامد جدا بالنسبه لبعض المحطات, وعلى فكره في بعض المحاضر احنا بعتناها ان في حاجات كانت بتتباع وتشترى بطريقه ملتويه على بعض البنجينات خدناها وعملنا اجراء وبعتناه لست المحافظ وبعتناه للتمويل عشان يكملوا اجراءاتهم وبعتنا كل الكلام ده كله برضه للمديريات. انا سعيد جدا بيك استاذ منير. بكلم حضرتك دكتور انور محمود ده رئيس مدينه انا منير ابو قايه في الكرداسه. انا سعيد جدا بيك بشكرك على هذا التوجه الطيب. انا عايز بس انوه للساده المواطنين ان ممكن يتصلوا بحضرتك على طول مباشره من خلال غرفه العمليات. مش اي مشكله يا فندم, بدليل ان حضرتك بتقول لي ايوه تليفون غرفه العمليات عندكم في مجلس مدينه كرداسه ايه يا فندم؟ تليفون غرفه العمليات او التواصل معكم من الشكاوى هل ممكن تقول عنه؟ انا بالنسبه لي مش مشاكل ولا انا تحت امر ولا اي شكوى كبيره وحره بديك بيها خطوط على طول. انا بالنسبه لي في مشاكل يعني اي حاجه بتكون في عمليات بقوم بيها على طول ببعتها فيما يخص كان المشكله كهرباء ببعتها للكهرباء كانت مستشفى صحي ببعت بيها بدي الاشاره وبدي المواطن في اي مشاكل بالحته دي. لا هل في تليفون ممكن ننوه عنه يعني رقم تليفون؟ عشان نموت حاضر جدا تليفون حاضر في حضرتك 2798 ايوه 3798 0 255 غرفة عمليات 24 ساعة لأي حد بيكون عنده مشكلة في نطاق مدينة كرداسة 3798 0 255 0 255 انا سعيد جدا بيك استاذ كبير بشكرك وبشكرك التوفيق الدائم وشكرا على ساعه صدرك لينا. يا فندم انت تؤمرني تحت امرك احنا يخدم اي موضوع الفندم ربنا يخليك ربنا يخليك حبيبي يا فندم. إذن أعزائي هذا هو اللقاء الذي دار مع السيد الأستاذ منير أنور محمود رئيس مدينة ومركز كرداسة بمحافظة الجيزة، وكان الحوار حول عدد من المشكلات والتوقف عند حلول هذه المشاكل ومحاولة إيجاد تحركات سريعة لحل مشاكل المواطنين المتعلقة بالنظافة والكهرباء وتجميل المدينة السياحية الكبيرة في محافظة الجيزة، خاصة وأنها مدينة سياحية تشتهر بعدد من الصناعات الحرفية التقليدية كما قلنا، يمكن أشهرها صناعة العباءة. نود أن ننوه إلى أن غرفة عمليات مدينة ومركز كرداسة كما عرفنا من السيد الأستاذ منير أنور محمود رئيس مدينة كرداسة هو 37980255. غرفة العمليات بكرداسة مرة أخرى 37980255، ويمكن للجميع أن يتواصل مع هذه الغرفة بأي شكاوى، وأيضا نحن من خلال صوت المواطن نرحب بكل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والتي تردونها عبر البريد أو عبر الهاتف أو عبر الإيميل، وشكاواكم أعزائي تأكدوا أنها تلقى كل دعم وتقدير. حاسس ان صوتك مش مسموع؟ عايش في قرية بعيدة ومحدش حاسس بمشكلتك؟ حاسس انك لوحدك؟ اسمع صوت المواطن على راديو ماعد كل يوم اثنين الساعة 1 الظهر مع رندا شريف على راديو ماعد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة المستقبل. أعزائي مستمعي صوت المواطن، ما زلنا وإياكم وهذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء عبر راديو ماعت. صوت المواطن هو أحد البرامج المهمة الموجهة لحل مشكلات المواطنين والتواصل ما بين المواطن والمسؤول لحل هذه المشكلات، وهذه الحلقة أعزائي مخصصة لحل مشاكل المواطنين التي وردت إلينا عبر مشروع صوت المواطن بمحافظات مصر التي ينفذ بها هذا المشروع الكبير. أنا معي من خلال هذا اللقاء أعزائي السيد الأستاذ إسماعيل شنب رئيس مدينة ومركز العياط. أستاذ إسماعيل أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أستاذ إسماعيل احنا سعداء نتواصل معك ونتواصل بأهلنا وناسنا في العياط يعني، فأهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا أستاذ إسماعيل. يمكن في عدد من الشكاوى ورد إلينا خاصة بشكوى المواطنين في مدينة العياط من المزلقان، يمكن مزلقان العياط شهد العديد من الحوادث الكارثية في السكة الحديد يمكن على مدى سنوات طويلة. إيه الجديد اللي بتتم لحل هذه المشكلة يعني؟ والله هم لهم حق فعلا، مزلقان العياط من المشاكل المزمنة في مدينة العياط منذ فترة كبيرة يعني. وطبعا بعد أحداث الثورة والانتهاك الأمني زادت الانتشارات وزادت الأخلاق، طبعا مفيش أخلاق وزيادة، فطبعا المزلقان في حالة غير سليمة، المفروض الأمن وشرطة مرافق دايمة. بعدين عملنا المزلقان جديد فتحناه من شهرين بس ما خفش الضغط يعني. هذا مشكلة يعني ربنا يسهل، إذا في تكد في سلطة مرافق غير عاد الأمن يعني بلد مسيطر عليهم. يعني انتو تم عمل مزلقان جديد يعني يبقى مزلقان جديد قبل قطب العياط العيني في مزلقان جديد بيعدي برضو عاوز يعدي الارض العياط ده بيستنى عشان ما يعملش تكدس كتير على المزلقان، وبرضو انا شيء مهمي تظن ان هو ما حلش يعني ما عملش حل جذري يعني خلصة بسيط يعني. لكن هل يعني يتم كلها يمكن حلول مؤقتة، لكن هل هناك خطط أو اقتراحات أو محاولات لعمل حل دائم عن طريق كوبري مثلا للمشاة عن طريق نفق؟ كان كان في برضو حل قبل ما جاء العينات، كان في اقتراحات انه في توسعه للمذهان وفي مشاكل طبعا حتى سكر حديد كما تشتغل وتوسع. طبعا بعد الثوره كل ده تقدم شويه يعني. لكن دي حلول دائمة هتحل ان شاء الله، ان شاء الله يبقى في حل طبعا توسع المذهان ده ان شاء الله. وبالنسبة لبعض الجائلين يا فندم المنتشرين بشكل عشوائي يعني بدأ من الانفلات الأمن طبعا، احنا بنطالب بشدة مرافق دايما يعني، هو بيجينا مئة حملات بس حملات متقطعة. فانت يعني انت عارف كنت من الشيء بتبقى لأن الحملة بشكل اشغالات كان ممكن ترجع كامل طبعا، ما فيش جناح أمنية طبعا، دي عودة شرطة مرافق دايما يعني. يعني مع عودة الأمن حيتم رفع إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي. شكوى أخرى متعلقة بالصحة، يعني يمكن الصحة مهمة جدا بالنسبة للمواطن. المستشفى المركزي في العياط هو أحد المراكز المهمة الصحية اللي بيتوجه وبلاقي دعم يعني كبير، وأيضا عليه ضغط شديد يعني من قبل المواطنين. والله مستشفى العياط برضه شغالة وفيها دكاترة من المحليات مكسور شغالة، وكان في بعض البنات الأهلية والشعبيين كانوا طلبوا عدد دكاترة طلب المؤدات، وعمل بيها مذكرة المعاني السيد الدكتور على عبد الرحمن محافظة الجيزة، وبيحولها في وزارة الصحة وبيباتي فيها إن شاء الله. يمكن شكاوى المواطنين بتقول ان هناك ادوات طبيه موجوده لكن لا يتم استعمالها ولا يتم صرف دواء اصلا، يعني المشكله متعلقه بوزاره الصحه طبعا اللي هي المفروض تدعم هذا. لا لا لا شغاله فيها حالات شغاله والمستشفى شغاله حاليا يعني. لكن الرقابه على المستشفيات يا استاذ اسماعيل، هل هي خاضعه لوزاره الصحه ولا ايضا الحكم المحلي ليه دور في الرقابه؟ وزارة الصحة والحكم المحلي من حقنا برضه نتابع ونبلغ عن أي حاجة إن شاء الله. يعني احنا برضه بنبلغ وزارة الصحة ونبلغ معالي المحافظ لو في أي حاجة ناقصة تبارك على طول ونحلها. يمكن هو الحال زي كل محافظات مصر يعني، الأطباء في عيادتهم وتركين المستشفيات من غير أطباء، وأيضا قلة الدواء في المستشفيات طبعا شكوى دائمة في كل أماكن مصر يعني. لكن بالتأكيد هل تم رفع هذه الشكاوى مثلا لوزارة الصحة؟ طبعا رفع، تم رفع للمعالي المحافظ وحالية وزارة الصحة، وكان في لجنة الأسبوع ده برضه في المستشفى بتتابع أي مشاكل أي حاجة في الصحة. طب بالنسبه برضه لمشاكل الطاقه والبنزين السولر البوتاجاز، ايه المشكله عندنا فعلا واحنا بنعاني منها كمان في مدينه العياط نفسه عشان المعدات الموجوده في المدينه يوميا، احنا بنسويين بيبات في محطات البنزين يوم السولر يجي يوم ما يجيش، فدي عندنا مشكله كبيره يعني. بعدين مش مشكله على العياط، على مستوى الجمهوريه يعني بتقوم بدور في الرقابه يعني خلال برضه التعاون مع التموين. لحد دلوقتي حاليا لحد بكلمك في ازمه في السولر، ما عنديش سولر. ما زالت قائمه حتى الان. ما فيش يعني. بالنسبه للبوتاجاز. لا البوتاجاز متوفر الحمد لله. تم يعني خلاص الازمه. لا البوتاجاز متوفر بس ازمه السولر بس. أستاذ إسماعيل شنب رئيس مدينة ومركز العياط، أنا سعيد جدا بيك وبتمنى لك التوفيق وربنا يوفقكم يعني. شكرا بيك وشكرا لنا. أنا شكرا أفضل لك جدا. شكرا. عايز تعرف أكثر عن التخرج وأهميتها وإجراءاتها؟ اسمعنا على راديو ماعت وبرنامج صوت الناخب. صوت الناخب مع رندا شريف كل يوم أربع الساعة 1 راديو ماعت. اسمعنا. وقتك هيكون معنا. أعزائي أهلا بكم، وهذا اللقاء يسعدني من خلال هذا اللقاء أن أستضيف معالي السفير الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر. معالي السفير أهلا بك من خلال هذا اللقاء. أهلا وسهلا، أهلا بكم. يعني البداية نحن في الأقصر نتابع كل جديد في هذه المحافظة الواعدة ذات التاريخ وذات المكانة المتميزة عالميا وليس مصريا فقط، وبالتالي الاهتمام بالأقصر بالتأكيد يعني يهم كل الجمهور المصري. نحن نشارك أهل الأقصر يعني ونحن حزانة يمكن نشوف البازارات المقفولة وهذا الكم الضئيل من السياحة على عكس العادة في هذا الموسم، لكن نأمل إن شاء الله بإذن الله أن يحمل المستقبل كل جديد، وبالتأكيد العمل في الأقصر يعني حضرتك يعني بتحمل يعني نقول أعباء كثيرة جدا لتعويض هؤلاء وهؤلاء، وأيضا الاستمرار في استكمال مسيرة البناء والمشروعات اللي كانت بدأت لإعادة البانوراما الأقصر الجميلة اللي يمكن مشروع وادي الكباش وغيره وغيره. البداية سعادتك فندم يعني ما وصلنا إليه يعني خاصة في خطط إعادة بناء الأقصر واستكمال هذه البانوراما الجميلة لاستكمال طريق الكباش النيل، هناك بعض الأماكن تم تطويرها الشوارع اللي اتفتحت، هل هناك استكمال بالفعل لهذه المنظومة أم كان في توقف ومستقبل إيه كمان؟ لا هو طبعا الاستكمال جاري ولكن معدلات أقل بكثير مما كان ينبغي أن يكون، والأمر متعلق كما هو معلوم بالتمويل، يعني في اعتبارات مالية بحتة هي اللي فرضت نفسها وأدت إلى إعادة ترتيب الأولويات بحيث أنه عملية استكمال التطوير قاصرة على عدد محدود من المشروعات أبرزها طريق الكباش وعدد محدود من الوحدات السكنية اللي المواطن الأقصري في حاجة إليها. احنا الحمد لله وفقنا في استكمال مشاريع وإن كانت قليلة زي مثلا ممشى كورنيش النيل بطول 1300 متر، ده تم وافتتح في 21 فبراير السنة دي في يوم افتتاح مهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية، ونأمل أنه في موازنة 2012-2013 أن احنا نستكمل عملية التطوير، وطبعا برضو حتى لا نكون واهمين احنا استكمال التطوير هتحكمه برضو ضغوط الميزانية على المستوى المركزي اللي هي بتنعكس في الآخر على المستوى المحلي أيضا، لأنه ميزانية 2011-2012 تقلصت إلى النصف، ولما جت حكومة الدكتور الجنزوري والاعتبارات تتعلق بضغط العجز في الموازنة جرى تخفيض على الميزانية اللي هي مخفضة أصلا بنسبة 10% ثم 5% من حوالي شهر ونص. النهارده يا فندم يمكن واحنا يعني ضيوف على محافظه الاقصر اللي هي احدى المحافظات الست اللي احنا بننفذ فيها مشروع صوت المواطن يعني مع مؤسسه معك جمعيه فائده التنميه الفعاله، يعني في القرنة لمسنا عدد من المشاكل ويمكن احنا سألنا جدا، احنا عرفنا ان الحمد لله يعني تم طرح مشروع جديد لعمل ادخال الصف الصحي في مدينه القرنة، وهذا المشروع تأخر كثيرا جدا على منطقة بتحوي تلكين أثار العالم تقريبا، يعني قرنة بما فيها من كنوز بالتأكيد كان المفروض يتم من 40-50 سنة الصرف الصحي. احنا ساعدنا النهاردة لما اللواء علاء ورئيس المدينة قال ان تم طرح المشروع وتنفيذه والدفع من المحافظة لشركة الصرف الصحي عشان تبدأ تطرح هذا الموضوع، يعني عايزين نعرف الجديد في تأسيس قرنة والمشروعات الواعدة أيضا باستكمال هذه الأعمال سواء الصرف الصحي، شبكات مياه جديدة، إعادة الرصف، إعادة الكهرباء. طبعا يعني يجب أن احنا نكون واقعيين ويعني برضو نضع في اعتبارنا حقيقة أن احنا ابتدينا نتكلم عن مشاكلنا بشكل شفاف وحر وننتقد الأوضاع والكلام ده من سنة وكم شهر، يعني بالتحديد من 25 يناير أو ما بعد 25 يناير 2011، يعني احنا لما جينا نتكلم بحرية في مشاكلنا وأولوياتنا والوضع الاقتصادي عندنا وإلى آخره ابتدينا نتكلم في وقت تقريبا عجلة الاقتصاد فيه متوقفة أو شبه متوقفة، عشان بس يعني إيه حتى لا نجلد أنفسنا. إحنا قبل 25 يناير كان فيه فلوس كتير جدا بتيجي هذه المحافظة، وكان فيه اعتمادات مالية كبيرة جدا، ومحدش انتبه مثلا إنه إسنا وأرمنت فيهم مشاكل لا تنتهي في الصرف الصحي وفي قطاع الصحة وغيره. ده يمكن مش دول كانوا تبع قنا، وقنا دي كان بيقال ان هي عروس الصعيد، ويعني كان بيجري فيها مشاريع رائعة، والمحافظ الأسبق اللي هو رجع تاني بمظاهرات من الأهالي عايزين واوا إلى آخره. هاتين المدينتين اللي هم حالهم بائش اللي هم تبع الأقصر من سنتين فقط، طبعا هم كانوا تبع هنا. يعني احنا لا يجب ان نتوقع انه بعد 25 يناير 2011 الدنيا هتنقلب رأسا على عقب، والقرنة هتبقى جنة، وأرمنت وإسنا هيبقوا ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني احنا الوقت قصير قوي عشان نبقى بهذا الإحباط، وإزاي ده ما تعملش، وإزاي ده ما على أي حال. يعني أنا بس بنبه إنه إحنا في ظروف بالغة الصعوبة، لكن فيما يخص القرنة، القرنة من المناطق المحظوظة أكتر من غيرها. القرنة بدأ فيها التطوير يمكن قبل إسنا وأرمنت بكتير، والقرنة الجديدة نموذج كويس لما يمكن أن يشمله التطوير. أنا فيما يخص القرنة اللي أنا عملته لما جيت أسرعت بعملية تقسيم الأراضي اللي هي في منطقة حد الرمال عشان تسلمها إلى أهالي القرنة القديمة بجانب ما سلم إليهم من بيوت أو شقق تعويضا عن الشقق اللي سابوها تركوها، او البيوت اللي تركوها فوق المنطقة الاثرية وهي لسه بعضها لم يهدم بعد وموجودة يعني كاثر. احنا بنفكر بالتنسيق مع اليونسكو في هدمه. القرنة برضو محظوظة لان مدت فيها انابيب الغاز على خلاف البر الشرقي اللي لسه لم تمد اليها انابيب الغاز الطبيعي حتى هذه اللحظة. القرنة من مشاكلها ارتفاع منسوب المياه الجوفية زي ما الاخوة المستمعين عارفين، دي مشكلة كبيرة، لكن في مشروع نفذ على 3 سنوات نفذ من المعونة الامريكية بقيمة حوالي 70 مليون جنيه. المعونة دفعت منه 60 مليون، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ساهمت ب10 مليون، وافتتحنا هذا المشروع العام الماضي في نوفمبر مع السفيرة الأمريكية الحالية عشان تخفيض منسوب المياه الجوفية. دي مشروع مماثل اتعمل في الشرق، في شرق الأقصر حوالين منطقة معبد الكرنك ومعبد الأقصر، لأنه قرب زراعات القصب من المناطق الأثرية رفع منسوب المياه، وده بيأثر طبعا على البيوت، على البيوت وعلى الآثار كمان. الوحدات السكنية اللي كان مطلوب ان احنا نعملها في القرنة في جزء لا بأس بيه تم الانتهاء منه وتسليمه للأهالي في فبراير اللي فات، آسف في مارس اللي فات، والباقي في طريقه إلى الاستكمال رهنا بالاعتمادات المالية، واللي قدرنا نحصل على جزء منها خلال لقائنا أمس الأول مع السيد رئيس الوزراء في القاهرة ومع نواب الشعب. فيعني الأمور ماشية يمكن على وتيرة بطيئة شوية، لكن في حدود الإمكانيات المتاحة ماشي الحال زي ما بيقولوا. يعني المفروض النهاردة ان الاهالي السالم الاهالي الاراضي الزراعيه الملاك الاراضي الزراعيه اللي تم فيها عمل ابار للمياه الجوفيه شركه ايلوس الشركه المنفذه تقريبا لم يتم صرف التعويضات لهؤلاء المزارعين عن الحيز الارض اللي شغلتهم هذه الابار، يعني مثلا ارض فيها 14 دكتور في ارض بالرغم ان يعني الجمعيات الزراعيه كانت عامله تقييم والاثار التزمت المياه انها تدفع تعوض هؤلاء الاثار، لكن الفلوس حتى الان لم تصل للناس. يعني هو بص، هو الاثار عندهم مشاكل ماليه لا تخفى على احد. ويعني انا يعني مش عايز اقول ان هيئه الاثار او وزاره الدوله الاثار النهارده هي هيئه مفلسه او مدينه بمبالغ كبيره لاكثر من جهه، وهو ده يمكن من الاسباب ايضا اللي خلت استكمال تطوير طريق الكباش متعثر نسبيا. يعني احنا يدوب لسه من ايام قليله استكملنا التمويل اللازم لتطوير طريق الكباش، وهنستأنف العمل دي بشكل كبير. المواطنين هيشوفوا هذا بنفسهم ان شاء الله اعتبارا من 21 مايو الجاري، يعني اعتبارا من الاثنين القادم. فهي برضو مره اخرى مشكله تمويل، واحنا لا نستطيع ان نطلب من الحكومه المركزيه في القاهره اكثر من هذا، لانه احنا كلنا عارفين التداعيات السلبية اللي حصلت على الاقتصاد المصري في مجمله منذ العام الماضي، السياحة، حكاية المطالب الفئوية وقطع سكك الحديد والإضرابات والعصابات، كل ده كان له تأثير سلبي على يعني الأداء الاقتصادي. بالطبع هاند، لكن ما نقول لكم برضو ايضا مشكلة السكان المرحلة الثالثة في القرن الجديدة. من تم تهجيرهم يعني منهم من الحروبات، منطقة الحروبات، منطقة مرعي، قرنة مرعي تقريبا. هؤلاء استلموا وحدات تكاد تكون متهدمة ومسلموها من سنة، لكنها متهدمة بشكل يعني الكاميرا لا تكذب، يعني حضرتك يمكن على وعي بهذا، والسيد العام قال انا على وعي بهذا، ورئيس المدينه برضه قال على وعي بهذا، وان لابد يعني هؤلاء الناس يطلبون الامان، يعني خاصه هم شباب صغير عايز يتجوز وهكذا، المباني فيها قد تكون اوزار سابقه لعهد يعني كان في فساد وفي كذا، فما الحل هؤلاء يعني؟ لا طبعا احنا واجبنا ان احنا نشوف هذه الحالات، وإذا كانت محتاجة ترميم أو تدخل سريع إحنا كفيلين بهذا مفيش كلام. هو الحاجات اللي أنا على علم بيها وتفاصيلها إنه مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية اللي أنا اتكلمت عنه اللي تم بمعونة من الأمريكان ومساهمة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من ضمن تداعياته السلبية انه لما المنسوب بينزل البيوت بتتأثر وممكن تتداعى او تتصدع. في عدد من البيوت يمكن حوالي 40 او 50 من حوالي شهرين ثلاثة ابتدى يصيبها هذه التصدعات، بس في دراسة الجدوى الخاصة بهذا المشروع احنا متنبهين لهذا وعارفين انه هيحصل هذا التصدع، ولذلك اول ما ابتدى كلمنا الهيئة القومية وجات وابتدينا نرمم بالفعل، والشركة اللي نفذت مشروع التخفيض شغالة في هذه البيوت. البيوت اللي حضرتك المحت اليها دلوقتي دي طبعا هتلقى مننا كل الاهتمام، وهنشوف ايه الحكاية وايه اللي نقدر نعمله. طبعا نادي فندم المركزية يعني احنا طمحين للدستور الجديد والقوانين الجديدة، قوانين الإدارة المحلية محتاجة كثير من المراجعة. نعم يعني المركزية مطبقة في دول كثيرة جدا، يمكن احنا اتربنا في ندوة اثنان من أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي في المغرب. هناك تطبيق المركزية بشكل جميل، يعني نعم اتخاذ المحافظ أعضاء سلطات محلية أكثر من المحافظ اتخاذ القرار في وضع الميزانيات وضع المشروعات والتحفظ كل شيء يخص المحافظة ويخص المواطن، هناك ليونة أكثر وسرعة في الأداء. رأيك في المركزية في الفترة الجاية وأهمية تغيير قانون الإدارة المحلية؟ يمكن قبل الثورة كان في مشروع قانون جميل الإدارة المحلية بعقار الدستور. الآن نحن يعني على عجلة بإصدار هذا القانون بتعديلات جديدة أيضا تواجه المركزية الجديدة. أريدك في هذه القضية وأهميتها يعني. لا هو طبعا انا يعني كلنا عارفين انه في جاري الان اعداد قانون جديد للاداره المحليه، وفي أحاديث كثيرة عن صلاحيات للمجالس المحلية وصلاحيات للمحافظين وغيره. أنا الحقيقة يعني من وجهة نظري أرى أنه أولا يجب أن نعطي الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع، ويجب أنه يبقى فيه تتاح الفرصة أكثر لخبراء الإدارة المحلية وربما لأعضاء المجالس المحلية أو من له خبرة في هذا في الواقع العملي أنه يدلو بدلوه، ولأن احنا في مرحلة برضو يجب ألا نتسرع فيه، لأن احنا يعني يجب أن ندرك أن مصر هي دولة مركزية منذ آلاف السنين، دولة مركزية بامتياز، عشان تنتقل بنسبة 180 درجة من هذه المركزية الشديدة إلى لا مركزية يعني مطلقة هكذا، يجب أن يبقى فيه تريث شوية، ويجب أن يكون عندك كوادر إدارة محلية قادرة على إدارة الموارد المحلية بقدر من الكفاءة والطهارة والشفافية. هذه الكوادر غير موجودة من وجهة نظري حاليا، يعني هي المسألة عايزة دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار أشياء كثيرة، وحقيقة أنه فيه محليات تقريبا تكاد تكون معدومة الموارد، وفي محليات ممكن لو أطلقت قانون إدارة محلية فيه صلاحيات كبيرة للمحليات ممكن تدير أمورها من غير، مش هتبقى محتاجة أي موارد من العاصمة في القاهرة. فهي عايزة برضو شوية تأني، وعايزة أنه هذا النظام يطبق تدريجيا رهنا بوجود كوادر مؤهلة ان هي لا تهدر الموارد بالعكس تعظمها. وبرضو انت محتاج قبل ما تفرض هذا القانون ان يكون في تنويع لموارد الوحدات المحلية. يعني انت لو اخذت الأقصر مثلا كحالة، الأقصر ما فيهاش مصنع، ما فيش غير مصنع أرمانت بتاع السكر، ما فيش حاجة تانية، ما فيش أي مصنع تاني خلقه ربنا موجود في هذه المحافظة اللي هي تقريبا سكانها بيعتمدوا بنسبة 100% على قطاع السياحة. النهاردة هتظل معتمد على القاهرة إلى أن يكون عندك قطاع صناعي يستطيع أن يخلق فرص عمل، عشان الأيام السوداء اللي هي فيها تراجع رهيب في السياحة المواطن الأقصري يلاقي حاجة تانية يشتغل فيها. ومحتاج انت تصنيع زراعي برضو، يكون عندك كم مصنع في ما شاء الله في خضر وفاكهة في المحافظة تقدر عليها تقيم 4-5 مصانع للتصنيع الزراعي. فهي محتاجة خطة على الأقل متوسطة المدى تقدر خلالها انك تطلع كوادر مؤهلة، وانك تخلي شكل للاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة. اذا حضرتك تتفق معنا احنا دكتور المواطن مشروع المجتمع المدني بيعزز على مشروع ثقافي انما طبعا كمان لدى المواطنين طبعا طبعا ويستهدف ايضا ورش عمل خاصة بالقيادات. من عندنا ورشة عمل 2 ورشة عمل 2 في الكوكبة والكفاءة فقط. هنا في الصعيد عندنا مشكلة جدية. أنا بقولها لك وأنا راجل بقالي 8 أشهر أو 9 أشهر. أنا لما باجي أنقل مدير إحدى الإدارات في منطقة ما، بعد شكاوي كثيرة بلاقي النصف الآخر من المواطنين بيجي لي جاري يقول لي لا ده انضف، ده واحد عظيم ويعني تمام. وبعدين اكتشف انه من عيلة، العيلة بتاعته مش عايزة يمشي، والعملية فيها توازنات لا علاقة لها بطهارة الموظف او سلوكه او اداؤه. بالعكس، ده في بعض الموظفين عايزين اطمر قبيتهم ومعتمدين على هذا. يعني انا بنقل، بحرك حد من هنا النهاردة، تاني يوم بلاقي مظاهرة قدام المحافظة بتطالب باعادته، وهم يعلموا انه فاسد. علم اليقين حتى في المخابز، لما باجي اقفل مخبز بيجوا قيادات القرية بعد شهر، ببقى مديله مثلا اغلاق 3 أشهر، لانه ببساطة حرام، بيتاجر في حصة الدقيق والقرية كلها عارفة. بيجوا قيادات القرية يقولوا لي معلش كفاية شهر، احسن القرية هتولع، واللي مش عارف عيلة فلان واقفة قصاد عيلة علان. عشان كده الندوات اللي انتوا بتعملوها في منتهى الاهمية، انه طالما هنرتضي ان يبقى في صلاحيات للمحليات وتطوير وشفافية، وان الهدف مصلحة المحافظة بشكل عام، يبقى نتخلى عن العادات والتقاليد البالية اللي مسؤولة عن قدر كبير من الوضع المتردي اللي احنا فيه النهاردة. والمجتمع المدني يا فندم الشريف في اللامركزية، يعني دور المجتمع المدني، يعني احنا بنقوم بدور زي ما انت شايف. تمام. كيف صار دور المجتمع المدني؟ خاصة انه ان التنمية دلوقتي معتمدة على البلاد، على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. تمام. لابد ان نظفر الجهود في الخلافة، ان مهما عظمت يعني اي امكانيات لاي دولة في العالم، لكن القضية وحدها هتتأدي في يعني كل الخدمات. مفيش كلام. بالتالي مفيش كلام. المجتمع المدني صعب. والقطاع الخاص ايضا راس المال عليه مسؤوليات اجتماعيه في الدعم. تمام. ازاي تكمل دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في الفتره الجايه؟ لا، ده هو دور المجتمع المدني دور اساسي، مش بس في التوعيه في المجال اللي احنا تحدثنا فيه ده، في المجال الامني، في مجال حقوق الانسان. ما هو لازم المواطن برضو يبقى فاهم انه حقوق الانسان او الديمقراطيه لا تعني ان هو يقعد يتكلم طول النهار وينتقد المسؤول ولا يفعل شيء. يعني لما تيجي تشوف تجربه حقوق الانسان في بعض المناطق، في بعض الاقاليم، هتجد ان هو في وقت من الاوقات الدول اللي هي شبيهه بظروفنا زي مثلا دول امريكا اللاتينيه، لما جم يحطوا نظام قانوني لحمايه حقوق الانسان في بدايات عهدهم بالديمقراطيه من 70 سنة، اول اعلان امريكي لاتيني لحقوق الانسان سموه اعلان، لا سموه اعلان حقوق وواجبات الانسان. يعني تعمدوا على خلاف الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعلان 48 اللي صدر عن الامم المتحده، او في تجربه في اطار مجلس اوروبا اللي هي المنظمه السياسيه اللي هي مظله الدول الاوروبيه. امريكا اللاتينيه اللي هي بقى كان فيها نسبه اميه وعدم ادراك لما تعنيه الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكانت دول مستعمرة أيضا زي حالتنا، لما أطلقوا الديمقراطية لقوا أنه المواطن عمال يتكلم طول النهار عن حقوقه، وقاعد حاطط رجل على رجله، عم استني فين حجي في هنا وهناك وبتاع. فلما ابتدوا بقى يعملوا نظام قانوني إقليمي لحقوق الإنسان، حطوا واجبات. حاسس ان صوتك مش مسموع؟ عايش في قرية بعيدة ومحدش حاسس بمشكلتك؟ حاسس انك لوحدك؟ اسمع صوت المواطن على راديو ماعد كل يوم 2 الساعة 1 الظهر مع رندا شريف على راديو ماعد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة المستقبل. أعزائي أهلا بكم، وما زلنا وإياكم. أعزائي يسعدنا من خلال هذا اللقاء وعبر راديو معت وبرنامج صوت المواطن أن نستضيف الأستاذ عادل محمد عباس رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة. أستاذ عادل أهلا بك معنا من خلال هذا اللقاء. أستاذ عادل يعني احنا نتابع مجهوداتكم الكبيرة في عاصمة كبيرة بتضم عدد كبير جدا يمكن معظم جل سكان مصر يعني في العاصمة القاهرة وذات في أحيائها العريقة زي حي البساتين من الأحياء الشهيرة ذات الكثافة العالية، وبالتالي نحن نقدر الجهود التي تتم لحل مشاكل هذا الحي الواسع والكبير من حيث السكان ومن حيث أيضا يعني المساحة. يعني فعايزين نتعرف على مجهوداتكم اللي بتتم حاليا لحل مشاكل المواطنين. لو بدأنا بمشاكل رفع المخلفات والنظافة في دار السلام في البساتين، ايه فلان اليوم البساتين بالنسبه للمخلفات في البساتين احنا بنشتغل اتجاه ذاتي او موضوع بالتعاون مع الجمعيات المدنيه على اساس ان هم بيساعدونا في عمليه رفع المخلفات، وفي حاله رفع المخلفات بنحول الاماكن اللي تم رفعها بنحولها لساحات سيارات او منطقه خضراء. بيترتب عليها ان المواطن نفسه بيتغير بيلاقي صحه بيلاقي منطقه خضراء، فبالتالي بيمتنع عن القاء المخلفات مره اخرى. فده بقى ان احنا ننشط المواضيع ديت ونقول الحمد لله دلوقتي بتعمل لك بساتين نسبه المخلفات فيها نسبه يعني قلت وفي اماكن محدوده جدا وبنتعامل معها مع الهيئه العامه للموضوع بتبقى شكل في الصعيد. لكن في شكاوى من بعض الـ يعني الـ الاماكن خاصه في الشوارع، يعني القمامه اللي بتعترض الشوارع بتعوق الطريق في الشوارع، هل بيتم رفع هذه المخلفات بصفه دوريه؟ لا بصفه دوريه غير بالنسبه للشوارع دي بصفه دوريه، وحتى في الشفير الاماكن كانت عباره عن الملايات تحت الانفاق الحاجات اللي الاماكن ديت تم رفعها وتم وضع سيارات زي تاجير سيارات لبعض الشوارع المنطقه اللي ترتب عليها احتمالات ماتت المنطقه والاماكن ديت في الشوارع الرئيسيه بعد الحقاء المخلفات المخلفات كلها، وده كان يعني العمليه دي نجحت وظهرت البساتين حاليا. وبالنسبه لفندم انتم بتعاملوا في النظافه مع شركه خاصه ولا من خلال تعتمدوا على القدرات الذاتيه لمجالس المدينه والحكم المحلي؟ والله هي شركه اسمها شركه الفستان شركه وطنيه نسكن منطقه احياء منطقه الاحياء، لكن برضه احنا بنستعين بصفه مستمره بالمجتمعات المدنيه ورجال الاعمال كعمليه رفع المعونه في رفع اي مخلفات في حاله وجود ظلامات او تصدمات او اي حاجه، فبتبتدي ان احنا نتعامل معاهم ومستعدين رجال الاعمال في المجتمعات المدنيه. جميل ان تتعاون مع المجتمع المدني، مشاركه مهمه جدا يعني مشاركه مجتمعيه مهمه خاصه وان السلوك ان النظافه سلوك يعني. النهارده حاليا في موضوع صوت بكلم مع ستك، انا عندي شغل اسمه شقه 6 اكتوبر تبع لجنه مصر الجمعيه اهليه قايمه، يعني هي ما بتحبش تذكر اسمها، لكن قايمه ورد الشارع حوالي 2 كيلو وربنا رفع مخلفات مع تشجير مع تغيير شكل الشارع كله اللي هيترتب عليه هيكون شارع محتوي مع عيون في مصر. هي تستحق ان نذكر اسمها يا فندم، جمعيه ايه؟ لا انا رضيت ان احنا نذكر اسم الجمعيه. ليه يعني ده خطوه هذه خطوه الجمعيه الخيريه اللي بعمليه المخدرات المخلفات ده انا يومين امبارح النهارده مع تدريج الشارع نفسه حاجه جميله يعني فعلا. وبالنسبة يا فندم لحل مشاكل الصرف الصحي والمياه الصرف الصحي في البساتين، خاصة وأن منطقة البساتين بتضم بعض من الأماكن الأثرية والسياحية يمكن فيها بعض المناطق المهمة جدا لمصر، يعني أنا فعلا بالنسبة للصرف الصحي يعني كان البساتين كانت فيها مشكلة في الصرف الصحي كان فيش تطوير، كانت يعني الأنظمة السابقة كان في إهمال في عملية الصيانة ونقطة تطوير الصرف الصحي. حاليا الجهاز ماسك مناطق عبارة عن عدة مصر وعند بن سلطان وعند منطقة البط وعند في سد عالي، حاليا الولايات المشهورة جهاز شغال والحمد لله تمام الحال الثنائي، وبدا الشكل الصرف الصحي يتمرن في اعمالها بالنسبه للمشروع اللي هو بتاع لجنه النص، والحمد لله برضه المشاريع التانيه في الغايه الاهميه بنتيجه البساتين. والنهارده مفيش حاجه اسمها تناقشات، كل ياتي صرف صحي حاجه باذن الله في القادمه هتكون البساتين والحياه الراقيه جدا في الصرف الصحي ان شاء الله. اه بالنسبه يا فندم، يمكن احنا شفنا يمكن صوره مثلا للمقابر، المقابر بس دي مشهوره بالمقابر، يعني فيها مقابر خاصه الزعماء والرموز الفنيه والمجتمعيه، وكان في صور كانت بتنشر عن يعني مقبره ام كلثوم، مقبره عبد الحليم حافظ وغيرها، ان هي يعني بتغمرها مياه الصرف الصحي، وبالتالي يعني محتاجه هذه المنطقه برضو يعني عمليه مشروع صرف صحي سريع وعاجل. لا هي بالنسبه للمقابر ديت هي موجوده في حي مجاور الحي البساتيني. اه. مجاور الحي البساتيني. مش تبع ليكو. مش تبعنا، لا مش تبعنا. اه بس هي منطقه متاخمه ليكو يعني. لكن المفروض ان يعني مهم مشاريع سد الساحل اللي بتبدا حاليا، يعني في طفره كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله يعني خلال السنه دي تبقى في شغلات مش اي طفره في الصحي. لا في المنطقة الرياضية عبيدة كلها، المنطقة الرياضية كتير، منطقة الرياضية سيد الحفظ، المنطقة الرياضية كلها كانت منعدمة وكانت يعني كانت محرومة. كانت محرومة، لكن حاليا الحمد لله المشروع شغالة، ربنا يسهل ان شاء الله آخر السنين هيكون كل المشروع انتهت وتغير حي بستين ان شاء الله. كان هناك في شكوى من أهالي أم بير أم سلطان يعني خاصة بسيطرة بعض الخارجين على القانون على الأرض المخصصة لمركز الشباب هناك، كان يمكن في أرض ملك للدولة وكان في مشاكل عليها من سنوات، يعني برضو في ظل الانفلات الآن دلوقتي يمكن صعب تحلوا هذه المشكلة، لكن بالتأكيد هي موضوع منكم يعني أراضي الدولة داخل المناطق السكنية. النهارده عشان اطلب سياده بالنسبه لمركز الشباب المفتوح اللي موجود في بئر السلطان، وهو حاليا تحت سيطره مركز الشباب تبع مديريه الشباب الرياضه، وبيدار بالانشطه بتاعته على المخيم الاكبر، لان فعلا كان في بل قضيه مافيا اراضي بعد عن الحمد لله ان تم السيطره على قطعه الارض المجاوره اللي هي اللي مدوره المركز دوت، وهي موقعه في منطقه النفاق بغير السلطان، والحمد لله يمكن الارض ديت تم اسدادها تخصيصها لهيئه الابنيه التعليميه، وحاليا في هيكون عليها مجمع مدارس، هيكون من المجمعات اللي هي الفخمه الكبيره تشمل حوالي اربع مدارس في هذه المنطقه. فالحمد لله احنا الحمد لله خلاص في التعديلات اللي كانت موجوده ودعائي كل التعاون بالسرعه بالنسبه لعمليه التعديلات الحمد لله. جميل، انا سعيد بنسمع هذا الخبر، يعني خاصه ان القاهره ووسط هذه الغابات من الاسمنت في امس الحاجه للاراضي العامه ان تقام فيها مشروعات مدارس ومجمعات ومراكز شباب وحدائق عامه، فانا سعيد ان نسمع هذا الخبر ان هذه المشكله تم حلها يعني. الحمد لله الحمد لله بالنسبه لعمليه المجمع المدارس اللي هنشا وهو خلاص المسابقه الهندسيه خلصت، والبطاقه دلوقتي على المعيد الابنيه التعليميه للاكلاء ده والحكم الاعمال ديت بنت من البنوك الخاصه. ده ماذا عن شكاوى بعض الشوارع خاصة الشوارع الكبيرة والشوارع الجانبية اللي بتفتقد لعمليات إنارة، يعني خاصة في ظل الانفلات الأمني وفي ظل وجود بلطجية، فالناس محتاجة الإضاءة، محتاجة الأمن، محتاجة العمل الدؤوب يعني من أجل يعني إعطائها إحساس بالأمان. هل بتم فعلا متابعة هذه المشاكل وحلها أول بأول، يعني إنارة الشوارع أول بأول، لنب اللي ممكن تسرق أو لنب اللي ممكن تفقد؟ هو طبعا كان في انفلات، والانفلات ده طلعت عليه، حتى الاعمال الموجوده كان في ناس بتكسر الفوانيس عشان تبعد الشوارع تكون ضلمه وغير مضاءه، واخد بالك انت؟ الحمد لله احنا حاليا تم من صيانه الاماكن بالنسبه للمعابد الجديده والمناطق الشعبيه. ان كان في البسكين العمومي، ان كان في الدرس بتاعت السد العام في ده كامل، وبرضه في نفس الوقت برضه كل الشوارع الخاصه بعمليه من 2306 من 265 263 263 الشوارع المعامل الجديده كلها تم تغيير الاعمده الخاصه بها باعمده حديد عشان شوف ما يبقاش فيه الاعمده الهوائيه اللي هي فضلات ارضيه بنحصل على عدم قطع الكابلات اللي هي الكابلات الهوائيه اللي تنطبق عليها الاضاءه من الاعمده من المنطقه بشكل بالكامل. وبالتالي نحن نقوم بعملية التغيير الملوائي لأرضي والحمد لله تغيير الأعمدة وفي صيانة مانتي وفي عدد من البيوت المستلزمات بقت متوفرة حاليا بقول المرة تتوفر في الحي كل أي غلاغات بتوصل عندنا بنقوم على طول عملية السنة بحطوش. الأستاذ عادل يعني أنا سعيد بحضرتك جدا واسمحوا لي اعزائي انا بشكر يعني وتقدم بخالص الشكر الاستاذ عادل محمد عباس رئيس حي البساتين بمحافظه القاهره على سعه صدرك يا فندم. وانا عايز انوه عن غرفه العمليات يعني اللي بتلقوا عليها الشكاوى تليفونها عشان خاطر ممكن الساده المستمعين من اهالي حي البساتين ممكن يستفيدوا ويتصلوا بهذا التليفون في حاله وجود اي شكوى. التليفونات ايه يا فندم؟ التليفونات بالنسبه للتليفون بتاعي يعني 012 هو اللي بياخد البلاغات على طول وبيشتغل الصبح وبالليل يعني ما فيش حاجه دي عشان ما حدش يشتغل لها يمكن 012 049 4049 4049 4. لا تاني من الاول يا فندم 012 لا معلش الصوت بيقطع يا فندم 012 012 49 40 49 4 ده تليفون حضرتك الشخصي؟ ده الشخصي اي بلاغ من اي نوعين على طول في الغرف دي عشان تشغله او ترسل اي بلاغات وابتدي عشان اتابعها على طول. يعني دي يعني انا دي مبادره بالفعل تستحق التحيه من حضرتك يعني ان انا اول يعني يمكن يعني كون ان رئيس حي يطرح تليفونه لسكان حيه واهالي الحي للاتصال به مباشره في اي وقت بالليل او النهار هذه مبادره تستحق التحيه والتقدير بالفعل استاذ عادل انا احييك عليها. ربنا يخليك يا فندم تحت امر سيادتك يا ريس. شكرا لك. إذا هو اتصال وتواصل مثمر مع الأستاذ عادل محمد عباس رئيس حي البساتين وتحرك سريع وعاجل لحل المشكلات وأيضا هو يطرح تليفونه الشخصي ورقم موبايله 012-49-40-49-4 الموبايل مرة أخرى 012-49-40-49-4 لكل أهالي البساتين للتواصل مباشرة مع رئيس الحي لطرح أي مشكلة بالليل أو بالنهار. هذه مبادرة بالفعل للمسؤولين بعد ثورة يناير العظيمة للتلاحم وحل المشكلات لأن احنا كلنا في مركب واحد وكل مسؤول يود أن ينجح. المواطنون هم عيون المسؤولين هم أيضا عليهم دور في المشاركة المجتمعية وفي دعم مشروعات التنمية وفي الرقابة وفي المحافظة على الشارع المحافظة على كل المكتسبات بتاعتهم من أماكن عامة وغيرها. فنأمل إن شاء الله بإذن الله أن تظل هذه الصورة الجميلة اللي عليها مصر الآن. أنا أعزائي سعدت باستضافتي أسمعكم عبر برنامج صوت المواطن الذي أتاكم عبر راديو معت ضمن فعاليات مشروع صوت المواطن الذي تنفذه مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة المستقبل للتنمية. سعدت بصحبتكم من أمام الميكروفون حسين الناظر وكان معي أسرة هذا البرنامج الجميل الأستاذة رندا الشريف وأيضا الزميلة دينا مجدي من أسرة الهندسة الإذاعية والمونتاج والإشراف للأستاذة رنين حسين مدير مشروع صوت المواطن بمؤسسة معت والإشراف العام للأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. أعزائي قبل ساعتين من هذا الموعد وكل يوم اثنين نلتقي سويا مع صوت المواطن نلتقي سويا مع صوت المواطن. فإلى أن نلتقي لكم مني أطيب التحايا تحياتي محدثكم حسين الناظر. حاسس إن صوتك مش مسموع؟ عايش في قرية بعيدة ومحدش حاسس بمشكلتك؟ حاسس إنك لوحدك؟ اسمع صوت المواطن على راديو ماعت كل يوم اثنين الساعة 1 الظهر مع رندا شريف على راديو ماعت. هذا البرنامج برعاية مؤسسة المستقبل.